بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح منظومة التوحيد للإمام اللقاني، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وفي الزمن قولان، والحساب حق، وما في حق ارتياب. وقبل هذا البيت تحدث الشيخ عن الحشر والنشر، وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق محضين، لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نص. وفي إعادة العرب قولان، ورجحت إعادة الأعيان. وفي الزمن قولان، والحساب حق، وما في حق ارتياب. وقفنا عند الحساب. بعد الحشر والنشر يأتي الحساب، يعني بعد إعادة الأجسام بجواهرها وأعراضها، يعني العين والعرض الذي كان في الدنيا وليس جسما بديلا ولا عرضا، وكذلك الزمن على الراجح، الجسم يعاد كما كان في الدنيا، والعرض الطول والعرض والبياض والسواد وكل الأوصاف اللي هي الأعراض كما كانت في الدنيا ترد كما كانت، كما قال الله: كما بدأكم تعودون. وفي الزمن أيضا، ولكن كل ذلك على مراحل، يعني حتى إيه لا يلزم من الجمع بين الضدين، يعني الحاضر والمستقبل والماضي بين الأضداد، لا يجمع بين الأضداد، وإنما الإعادة تكون على إيه مراحل، علشان الإنسان يرى كل ما عمله في الدنيا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكذلك الزمن، زي الفيلم اللي بيبدأ الإنسان مولود حتى يصير ملكا ثم يموت، يعني كالفيلم بالضبط. ثم يأتي الحساب بعد ذلك. يعني احنا قلنا ايه، انه البعث والنشر والحشر، يعني بعد إعادة هذه الأشياء يساق الناس إلى أرض المحشر، وهي أرض الشام، الأرض المبدلة التي لم يعصى المولى تبارك وتعالى عليها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم بعد ذلك يأتي الحساب. والحساب حق، وما في حق ارتياب. والحساب حق أي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قوله تعالى: إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. وفي السنة طبعا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذا من قول سيدنا عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه الترمذي بسند صحيح: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ووزنوها قبل أن توزن أو قبل أن توزن. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بقية نص كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. وأجمع المسلمون على ذلك، أجمع المسلمون على أن الحساب حق لا شك فيه. والحساب لغة العدد، الحساب لغة في اللغة العربية العدد، واصطلاحا عند أهل التوحيد أو أهل العقيدة توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، قولا كانت أو فعلا، تفصيلا بعد أخذهم كتبها. ويكون للمؤمن والكافر إنسا وجنا إلا من استثني منهم. هذا معنى إيه؟ الحساب، يعني أن الله تعالى يوقف الإنسان على كل ما عمل كما قال القرآن، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، هذا هو الشاهد، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا هو إيه دليل الحساب التفصيل، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، خلاص مفيش غفلة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي وصايا سيدنا لقمان على لسانه كما حكى عنه القرآن يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير. يعني أي خصلة حسنة أو سيئة، إنها أي الخصلة الحسنة أو السيئة، إنها إن تكن مثقال يعني وزن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني في أي مكان لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أتينا به، شوف يأتي بها الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، قولا كانت أو فعلا، تفصيلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني الإنسان يرى جميع أعماله من يوم أن بلغ وكتب عليه الحافظ أو الكاتب إلى أن مات، ما دام عاقلا فيه عقله، أما الذي لا عقل له خلاص، وكل تكليف بشرط العقل، إذا فقد العقل يبقى لا حساب، يحاسب عليه، وهو لا يعقل الأمر ولا النفس، يبقى لا حساب عليه، وإنما يدخل الجنة بغير حساب. يدخل الجنة بغير حساب. ويكون للمؤمنين أو للمؤمن والكافر والإنس والجن، يعني مفيش حد إيه طبعا مستثنى إلا إيه من استثني منهم، كما ورد في الحديث عند الإمام مسلم، ويدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب. قيل من هم يا رسول الله؟ من هم؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سيدنا عكاشة بن محصن لما سمع هذا قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم، دعا له صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. طبعا يعني هذه عزيمة قوية، يعني كونه مثلا إذا مرض لا يطلب رقية ولا يكتوي، بصفة من يدخل الجنة بغير حساب، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. نعم؟ لا، ما يطلبوش رقية من أحد خالص. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون يعني حتى الكي اللي هو آخر الدواء برضو لا يكتوون، وإنما يصبرون، الشاهد أنهم يصبرون على المرض حتى يموتوا أو يرفعه الله، أهل الصبر يعني، هم أهل الصبر. وعلى ربهم يتوكلون، وبعدين ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لأن المتشائم سيء الظن بالله، هو يظن أن الله تعالى مثلا لا يقضي له هذه الحاجة. بعدين فيه نوع من الاعتماد على السبب، بيعتمد على السبب، زي الجاهليون لما كانوا ايه يخرج من البيت يهيج الطائر، فإن طار يمينا خرج لحاجة، وإن طار يسارا رجع إلى بيته. طب ما دخل الطائر يطير يمينا أو يطير شمالا في قضاء الحاجة؟ ولذلك من السنة الإنسان لو سمع شيئا يتشاءم منه يقول إيه؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. وده الإيه؟ ده المفترض، لأنه على عكس ما كانت عليه الجاهلية. فهنا لأن التشاؤم والتطير ينافي التوكل، لأن التوكل معناه تفويض الأمر إلى الوكيل سبحانه وتعالى، فالمتشائم لم يفوض الأمر إلى الله، ولذلك مطلوب منه أن يقول إيه؟ لو تشائم يعني أصابه الشؤم، وأحيانا بيأتيه كده من نفسه أو من الشيطان يتشائم في نفسه، ما العلاج؟ الدعاء، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو المطلوب، يعني برضه هي صفة يعني لا يقدر عليها إلا أصحاب العزم القوي من الرجال، تحتاج إلى مجاهدة وعزيمة قوية زي حتى، لأنه بصفة من يدخل الجنة بغير حساب، وهذه الأشياء تحتاج إلى عزائم. انظر مثلا إلى ترك التداوي مثلا، لا يقدر عليه إلا رجل يعني بلغ مبلغا كبيرا في قوة الإيمان. ولذلك يعني شوف في الأمة 70,000 في حديث رواية الترمذي، وله يعني يا رب يا رسول الله هل استزدت ربك؟ فقال استزدته فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000، ثم استزدته فزادني 3 حسيات بيده الكريم. سبحانه وتعالى، هذا برضو ايه كرم من الله تبارك وتعالى. في رواية الترمذي قيل له هل استزدت ربك؟ فقال استزدته فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000. فقيل له هل استزدت ربك؟ فقال استزدته فزادني 3 حسيات بيده الكريم. رواية الترمذي قال والثلاث حسيات أي 3 دفعات من غير عدد، من غير عدد، لأن الله تعالى منزه عن ذلك، يعني 3 دفعات من الخلق غير 70,000 وغير مع كل واحد من 70,000 70,000، يعني دول غير دول، إن فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى الرحمة فيدخل الجنة بغير حساب، كان من الكافرين من يكون أدنى إلى الغضب، قال فيدخل النار من غير حساب. فطائفة تدخل الجنة بلا حساب لعظم رضا الله تعالى عليها، لأنه أقرب إلى الرضوان والرحمة. قال وطائفة تدخل النار بلا حساب، يعني لا يبالي الله به من أي أبواب النار دخل من شدة غضبه عليه سبحانه وتعالى. قال وطائفة توقف للحساب، يبقى طائفة تدخل الجنة بغير حساب، وطائفة تدخل النار بلا حساب، وطائفة توقف للحساب. قال فلا تنافي بين النصوص في مثل ذلك، لا تنافي بين النصوص. قال وقد اختلف في المراد بتوقيف الله الناس على أعمالهم في تعريف الحساب، توقيف الله الناس على أعمالهم، فقيل المراد به أن يخلق الله في قلوبهم علوما ضرورية بمقدار أعمالهم أو بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب، يعني كل واحد يعرف مقدار ما سيناله من ثواب على عمله الصالح ومقدار ما سيناله من عقاب على عمله السيء. قالوا هذا قول الفخر الرازي. وقيل المراد به أن يوقفهم بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم، فيقول هذه سيئاتكم وقد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم. وهذا القول قال نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس، قال ولكن فيه ايه قصور، هذا القول فيه ايه قصور، لان الحساب غير قاصر على هذه الناحية، يعني ناحية السيئات وناحية الحسنات. لأن الإنسان هيحاسب على النقير والفتيل والقطمير، يعني لن يترك له شيء من إيه من أعماله. وقد ورد أن الكافر ينكر فتشهد جوارحه، فتشهد جوارحه، يعني ينكر ما عمل من كفر وشر. لذلك القرآن قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وبعدين هو القول سيدنا ابن عباس، لانه طبعا فيه احاديث بتقول لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه برضه من ضمن الايه الحساب، مش السيئات والحسنات، لا ده هيسأل عن أعمال أخرى غير كده، يعني هيسأل عن العمر، وهيسأل عن الشباب، وهيسأل عن المال، وهيسأل عن العلم الذي تعلمه. دي برضو ايه دي حاجة غير السيئات والحسنات. ولذلك يعني الراجح انه ايه ما قاله الفخر الرازي، ان هو الانسان يؤتى بكتابه فيه كل عمله، وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. هو ده اللي فيه كل شيء. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقيل في الكافر، بالنسبة للكافر طبعا لما ينكر تشهد جوارحه، وقيل المراد به أن يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب، فيسمعهم إيه كلامه القديم الخلائق سبحانه، يعني يكلمهم الله تعالى. قال وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة، أن المراد أن يكلمهم الله تعالى في شأن أعمال، ده حساب المولى للخلق وكيفية ما لها من ثواب وما عليها من عقاب، فيسمعهم كلامه القديم. حتى سيدنا علي لما سئل كيف يحاسب الله الخلق مرة واحدة، قال وكفى بنا حاسبين، إن الله سريع الحساب، كيف يحاسب الله الخلق جميعا دفعة واحدة؟ الإمام علي قال إيه؟ كما كان يرزقهم دفعة واحدة، قال حتى يظن كل واحد أنه المحاسب وحده. شوف جواب أهل البيت رضي الله عنه، علم لدن، سؤال وإجابة بليغة في كلمتين، كما كان يرزقهم دفعة واحدة. سبحان الله، إن الله على كل شيء. نعم نعم، هو من وصف المولى أنه لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل لكثرتها ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ده من دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، كان علمه لأحد الصالحين وهو يطوف حول البيت، قال له قل يا من لا يشغله شأن عن شأن ويا من لا تغلطه المسائل لكثرتها ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك. بقية الدعاء كان يعلمه إيه؟ لأحد الصالحين في الطواف. هو شوف يعني شوف العارف، لأنه ده نبي نبي، شوف معرفة وصف المولى سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن، كما كان يرزقهم مرة واحدة في الدنيا. شوف كم مليار الآن على وجه الأرض في الدول، 8 مليار في العالم، شوف الكل يأكل ويشرب ويكتسى ويسكن وينام ويستيقظ، وهو الله تعالى لا يغفل عنهم طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحانه وتعالى، لا تأخذ سنة ولا نوم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بكل إنسان، بكل إنسان لا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل لكثرته. شوف المؤمنون مثلا يبلغون 1.5 مليار أو 2 مليار، والكل يصلي ويذكر ويدعو والله تعالى عالم به سبحانه وتعالى، لا تغلطه المسائل لكثرته ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ده بيدعو مرة وده 3 وده 7 وده يكرر الدعاء مرات كثيرة، وهو سبحانه وتعالى لا يتبرم بإلحاح الملحين سبحانه وتعالى، بل يحبهم، إن الله يحب الملحين في الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فالذي تشهد له الأحاديث الصحيحة في الحساب أن الله تعالى يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب، فيسمعهم كلامه القديم سبحانه وتعالى. قال ولا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحد، بل يحاسب الناس جميعا معا، حتى إن كل أحد يرى أنه المحاسب وحده سبحان الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الحساب عند أهل السنة، هذا هو الراجح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى مواجهة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من أعمال، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى كفاحا أو مواجهة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان، يعني الإنسان المحاسب يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فينظر إلى يمين وشمال لا يرى إلا إيه؟ العمل، لا يرى إلا ما قدم من خير أو من شر، فينظر تلقاء وجهه آخر جهة فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. مازالت نرى سامجل ده إخبار في الدنيا هم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث كان الواحد منهم يخرج التمرة من جيبه ويقتسمها بينه وبين أخيه أو بينه وبين الفقير أو السائل، عملا به لهذا الحديث. وده يدلنا على إيه؟ على أن الإنسان لا يستصغر شيئا من المعروف. طب شق التمرة لو حبينا نبيعه يجيب إيه؟ نص تمرة يمثل إيه في المال؟ لا شيء. أحيانا الواحد مثلا ما يرضاش يدي واحد فقير مثلا ربع جنيه أو 50 قرش، وزمان كان ما يرضاش يدي شيلين. لا، ما هو في ناس كريمة وفي ناس جلد، يعني واحد ما يديش ايه نص تمرة، واحد يدي نص رداد تمر مع الكرم يعني. شوف واحد يدي احد نخلة على بعض. ايوه، ما انا بقول لك هو الكرم ده يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني واحد يدي نخلة عطية، واحد ما يديش نوايا مش نصف تمرة يعني ايده ما تخرش المية يعني. ها، فدي طبعا يعني دي ربنا سبحانه وتعالى يقينا شح انفسنا. ايه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف طبعا كان ايه يطوف بالبيت ويقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، لا يعدل عنها عن الدعوة دي. واحد يقول فنظرت في وجهه فإذا هو عبد الرحمن بن عوف، قلت له يعني لما تدعو بهذا الدعاء لا تعدل عنها إلى غيره؟ قال لأن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فإن وقاني الله شح نفسي كنت من المفلحين. بس أنا عايز أبقى من المفلحين، اللهم كني شح نفسي. فالإنسان لما يصاب بالشح، والشح ده مرض زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأي داء أدوى من البخل. كان عايزين يولي واحد عليهم قالوا لا عيب فيه إلا أنه بخيل، كان عايزين يسودوا عليهم، من سيدكم؟ قالوا فلان على ما فيه من بخل. قال وأي داء أدوى من البخل، يعني أي مرض أعظم من البخل، بل سودوا فلانا مرضيش بي، لأن البخيل لا يسوء، لا يسود، لا يسود، ها، والعياذ بالله، لأنه مناع للخير، مناع للخير، يشح حتى على نفسه، لأن الكريم يتشبه بالمولى سبحانه كرم الله تعالى، هو كريم يحب الكرماء سبحانه وتعالى. هنا فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الإنسان يعني لما يكسب من الصدقات يبقى كده بيتقي النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لذلك شفت ابن علي زين العابدين رضي الله عنه كان يكسب من الصدقة ويقول إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بل وكيفية الحساب كيفيته مختلفة، فمنه اليسير ومنه العسير، ومنه السر ومنه الجهر، والتوبيخ والفضل والعدل. طبعا كيفيات مختلفة، يعني كل واحد طبعا يحاسب على حسب ايه عمله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف ايه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالهلاك، يا ثبوراه يعني يا هلاكا، من أجل يدعو بالهلكة على نفسه، يتمنى أن يكون ترابا فسوف يدعو ثبورا وسوسا. نعم ايه يا مسلم اللهم أعطنا كتابنا بيمين ودع كتابنا يسيرا إن شاء الله، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومنه السر ومنه الجهر، يعني الجهر ده بيبقى لأهل الكفر والإجرام، فضيحة على رؤوس الأشهاد، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد اللي هم الملائكة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فده جهر، لكن في عد ايه المؤمن يحاسب سرا، ان الله يدني المؤمن، ان الله تعالى ايه يدني المؤمن يعني يقربه ويرخي عليه ستره، وفي روايه كنفه يعني الستر بمعنى الستر، ويقرره، شوف يقرره بذنوبه فيعترف المؤمن ويقول له ربنا أظلمك كتبتي الحافظون، يقول له لا، شوف يقول له ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، ويأمر ملائكته بدلوا سيئاته حسنات، بدلوا سيئاته حسنات. ده المؤمن طبعا الذي مات على الإيمان لا يفتضح، بل يحاسبه الله هذا الحساب اليسير، ثم كمان ايه يبدلها حسنات حتى السيئات اللي موجودة في الصحيفة تتبدل إيه؟ بالحسنات، كما قال القرآن، لأنه مات مؤمنا تائبا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا سبحانه وتعالى. أهم حاجة المحافظة عليه، على الإيمان أهم شيء. وهناك معاملة بالفضل ومعاملة بالعدل، طبعا فالمؤمن بيعامل بالفضل، بفضل الله تعالى، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل. إزاي؟ يعني الأجور من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، الفضل توصيل الأعمال التي عملها غيره له، خلي بالك هو ده الفضل، ويزيدهم من فضله، يوصل لهم الأعمال التي وهبها غيرهم لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، عمله لا عمل غيره له، كالصدقة الجارية تلحقه بعد موته، والولد الصالح، والعلم المنتفع به، فده طبعا من فضل الله تعالى. وكل ما لم يعمله الإنسان بل عمله ولده أو صديقه أو دعاء المؤمنين له، يجي واحد السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون نحن اللاحقون، يرحم الله المستقيمين من المستقيمين، ده دعاء، دعاء من الزائر للأموات ينتفعون به، ويغفر الله إيه؟ لهم بدعاء المؤمنين الزائرين لهم. هذا من الفضل ده، لأن طبعا هم عملش، وإنما ده عمل غيره له، واحد نبع عنه في حج، حج عنه أو صام عنه أو تصدق من أجله، يقول على روح فلان هذه صدقة على روح فلان، أو قرأ ختمة لفلان، قول له ده من داخل تحت إيه؟ ويزيدهم من فضله، فدي معاملة بالإيه؟ بالفضل. أما الكافر والمجرم دي معاملة بالعدل، لأن ده هيجاء السيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن من فضل الله أن ضاعف الإيه؟ الحسنة، وجعل السيئة بمثلها. قال طب حكمة الحساب، الحكمة من الحساب، قال إظهار تفاوت المراتب في الكمال وفضائح أهل النقص، إظهار تفاوت الإيه؟ المراتب في الكمال، مش قال على المؤمنين هم درجات عند الله، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهنا تظهر الايه بعد الحساب، تظهر الدرجات، تظهر الدرجة. السيدة عائشة قالت درجات الجنة بعدد حروف القرآن. شوف عدد حروف القرآن، هم درجات عند الله. فهنا الحساب طبعا بيظهر مراتب أهل الكمال، طبعا يتفاوتون في الايه، في الدرجات أهل الجنة. وفضائح أهل النقص يتضحون على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فطبعا لما الإنسان يعلم أنه سيحاسب يبقى فيه ترهيب في الحسنات وترهيب عن السيئات. ولذلك الناس يعني في الدنيا المؤمنون يذكر بعضهم بعض، لما واحد يخطئ يقول له ايه، تذكر يوم الحساب، لما يكون واحد هيتعدى ايه حدود الله يقول له تذكر، تذكر المحكمة الإلهية العليا التي سوف ايه توقظ فيها وتحاسب على النقيل والقطمير والفتيل، ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. دي الحكمة من الايه، الحكمة من الحساب، إظهار تفاوت المراتب في الكمال وفضائح أهل النقص، ففيه ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات. والحساب حق وما في حق ارتياب، أي وليس في وقوع حق شك. يعني لا ينبغي للمسلم أن يشك في حقية الحساب. الذي ينكر الحساب كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أن الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بعدين بعد ما قال والحساب حق وفي حق نفسه، قال فالسيئات عنده بالمثل والحسنات بوعثت بالفضل سبحانه وتعالى. قوله فالسيئات عنده بالمثل، أي جزاؤها عنده تعالى بمقدار مثلها إن جازاه عليها، وله أن يعفو سبحانه إلا أن تكون كفرا وإلا خلد في النار، كما قال القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السيئات جزاؤها بمثلها، وهذا من ايه، من فضل الله تعالى وعدله، ان السيئة لم تضاعف، لم تضاعف، وجزاؤها بمثلها، وجزاؤها بمثلها. من جاء بالحسنة بعشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وله أن يعفو، وله أن يعفو سبحانه وتعالى، لأنه عفو يحب العفو، خاصة لو تاب منها العبد. خلاص، يعني إذا تاب العبد محى الله تعالى الذنب من صحف الملائكة، أهو مكتوب الذنب مكتوب، لكن العفو هنا معناها محو الذنب من صحف الملائكة. ما دام استغفر وتاب تبقى التائب من الذنب كمن لا ذنب. أما الكفر لا يغفر إذا مات عليه الإنسان، لكن إذا تاب منه وأسلم غفر. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعود فقد مضى سنكم. أيوة خلي بالك، معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ده في الآخرة إذا مات على الكفر. أما إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله، يعني يغفر الله له ولو عاش 100 عام أو 1000 عام في الكفر، وأسلم وحسن إسلامه ومات بعدها ولم يسجد لله سجدة واحدة غفر الله له ما قد مضى. انظر إلى السحر، يعني شوف لما دخل في قلبهم نور الإيمان قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وثاني وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني دخل الجنة بسجدة واحدة، شوف الفضل، فضل من الله، دخل الجنة بسجدة واحدة. لما الإيمان خالط بشاشته القلوب يعني استعذبوا العذاب اللي عملوا فيه فرعون، فقد ما أنت قاض، زي العوام لما يقول أوسع ما معاك تجيبه، يعني اعمل فينا اللي انت عايزه. لما هددهم لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون ايونا اشد عذاب عقل، انت اللي تعمل ايه المشكله يعني؟ فقد ما انت قاض. لكن شوف هنا فضل المولى عليهم ان هم طبعا ايه، يعني دخلوا الجنة بإيمانهم الذي كان سببا في مغفرة ذنوبهم، ومنها الكفر ومنها الإكراه على السحر. خلاص عرفوا الله تعالى، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير لنا. أما إن مات الكافر على كفره فهو إيه؟ مخلد في النار. خلاص يبقى سبب المغفرة انتهى وهو الإيمان في الدنيا، ومات مصرا على الكفر. قالوا والسيئات جمع سيئة، وهي ما يذم فاعله شرعا صغيرة كانت أو كبيرة. هذا معنى كلمة السيئة، السيئة دي كلمة عامة تشمل الصغيرة والكبيرة، كل سيء. تعريف السيئة ما يذم فاعله شرعا، قال وسميت السيئة سيئة لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة. زي ايه؟ العورة سميت سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان، لأن كشفها يسوء الإنسان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، جمع سوءة، فسميت سوءة لأن كشفها يسيء الإنسان. فكذلك السيئة سميت سيئة لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة. لذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول لا تحقرن شيئا من المنكر ولو صغر، فإنك إن رأيته يوم القيامة ساءك مكانه. يعني يسوءك وجود السيئة حتى ولو كانت صغيرة، تتمنى أنك لم تفعل ذلك، تقول إيه اللي خلاني أعملك يستاء. لكن الحسنة يا سلام، غير كده لا تحقرن شيئا من المعروف ولو صغر، فإنك إن رأيته يوم القيامة سرك مكانه، تفرح الحمد لله اللي أنا مثلا تصدقت أو صليت أو صمت أو كذا أو كذا من أعمال خير، تفرح. لكن ديكها تنكس الرأي. والمراد السيئة بالمسيئة التي عملها العبد حقيقة، حقيقة أو حكما، خلي بالك، بأن طرحت عليه لظلامة الغير بعد نفاذ حسناته، فإنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإذا نفذت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم ثم قذف بالظالم النار، كما ورد في حديث البخاري ومسلم، اللي هي يعني عايز يقول انه في حسنات فعلها الانسان بنفسه حقيقة، وفي حسنات برضو حكما، وفي سيئات عملها الانسان حقيقة، وفي سيئات حكما. فطبعا الحسنات السيئات التي عملها الانسان معروفة، الغيبة، النميمة، الكذب، ترك الصلاة، ترك الزكاة، أشياء معروفة. طيب في سيئات حكمية حكم بها على الإنسان، اللي هي إيه؟ مظالم العباد، مظالم العباد، اللي هو حديث البخاري ومسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من ليس له، من لا دينار له ولا درهم، معوش فلوس. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته المقصة، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات المظلومين ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فدي سيئات حكمية ما عملهاش هو، لكن حقوق العباد لا تغفر إلا إذا غفر أصحابها. لكن إذا قالوا عايزين الحق، عايزين الحق، يبقى لابد من المقصة، قصاص، خلاص. يبقى كل سيئة جبقى لها ايه حسنات تتاخد من الظالم بعدل الله تعالى. اكل منه 1000 جنيه كانها عليه كانت دين لي وما ارضيش الذهاب، ربنا سبحانه وتعالى يقدرها بحسنات تؤخذ من الظالم وتعطى للمظلوم. هيهيئ المظلوم عادي، هنا عادي المظلوم هيجمع كثير جدا، من هنا ومن هنا، ده قتل ماله وده اغتابه، فحسنات هتجيله كثيرة من العبيد، حسنات لم يفعلها، فدوكها طبعا هتجل حسنات الظالم، هيروح النار، هيروح النار، لأن الحسنات جلت خالص، مع حسنات كأمثال الجبال، في بعض الروايات كأمثال جبال تهانة، يعني حسنات لا حصر لها، ولكن حقوق العباد عندهم كثيرة، ظلموا كثيرا من الناس. طبعا تيجي ايه مقاطعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا عشان بيعرفنا الحديث الصحيحين عند البخاري: من كانت له عند اخيه مظلمة من عرض او من شيء، من عرض او مال، من عرض او من شيء، فليتحلله منه اليوم من قبل الا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا مظالم العباد لابد من التحلل فيها. انا اخطات في حقك، اروح اقول لك ليه سامحني، ولو على سبيل الاجمال مش مهم التفصيل، انا وقعت في حقك فسامحني خلاص. الامام الشافعي رضي الله عنه قال من غير التفصيل، الامام مالك قال لابد من التفصيل، انا قلت في حقك كذا وكذا وكذا فسمع. لكن رأي الامام الشافعي طبعا يعني اسلم للناس، يعني أنا في ناس لو رحت فصلت لها يذبحك مش يسامحك، انت قلت كذا وجاي كمان تقول لي سامحني، ده انا هكسر راسك. لا لا، القرآن نفسه رغب في العفو، يعني لأن القرآن قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا ما عشان فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لأن العفو عن الظالم هيغفر لك أنت الذنوب، هيغفر لك أنت هتستفيد. يعني اللهم صل على النبي، انا بكلمك يعني ايه انت تشتري ما تقدرش. ايوه انا دقيقه واحده، الله يرحم حالك اللي على اللي قاعد في البيت بيسلك مواضيع، وجا ربنا غناها بقى وزوجه بيشتغل بيها عاوز يجيبها، احنا بقى بيبني عنه تعمل زي بس ما هو في مظالم اكتر من كده، في مظالم دم يعني قتل، مش اخذ مال كمان، في مظالم يعني قتل، واحد قتل مثلا، فبرضه يعني ربنا سبحانه وتعالى رغب في العفو حتى عن القاتل. الدم ده ما فيش اكتر منه، يعني المال من السهل العفو فيه، لكن الدم طبعا يعني اشد، او العرض كمان، او العرض. يعني شوف خطا مصطح بن اساسه كان في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن وبنت سيدنا ابي بكر الصديق، ومع ذلك لما سيدنا ابو بكر حلف انه ما ينفق على مصطح ولا يديه مال ثاني، لانه يعني وقع في عرض السيده عائشه رضي الله عنها، ومع ذلك القران ما رضيش منه بهذا. يعني حلف ده ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه، يعني ما يحلفش أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. شوف وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني العفو عن الوقوع في العرض أشد من العفو عن المال، عن ظلم المال، أو العفو مثلا عن القتل أشد برضه من العفو عن المال، أشد على النفس يعني، أهون شيء العفو عن المال. لكن العرض صعب، العفو القتل. ولذلك القرآن قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور العازمة القوية الشديدة التي لا يقدر عليها إلا أولو العزم من الرجال، يعني أولو القوة في الإيمان وملك الإيه النفس، يملك نفسه ملكا شديدا، هو ده اللي يقدر ايه يعفو عن العرض القتل. فالإنسان لو عفا هيغفر له. ولذلك سيدنا أبو بكر أجاب: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال إيه؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه اللي حلفه سيدنا أبو بكر، وعفى عن مصطح ورد إليه النفقة. فعلا يعني إن ذلك لمن عزم الأمور، من الأمور الشديدة على النفس، ما يدرس عليها إلا المؤمن القوي الإيمان. ليه؟ لأنه يعني كما ورد في حديث برضو صحيح إنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أولا الذي يعفو عن المال المظلوم فيه ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه خيرا من هذا المال، وزيادة ثانية يغفر الله له، يغفر الله له. وإن أراد أن يأخذ يعني حقه إن استطاع لا حرج فيها، يعني إذا طالب بحقه فبها ونعمة، عجز يبقى لم يبق إلا إيه؟ العفو. فالمغفرة من الله أعظم من أي شيء، يعني أعظم من الانتقام من الظالم، لأنه لو انتقم الله منه أنت هتاخد إيه يعني؟ لا شيء. لكن أنت استفيد الإيه؟ استفيد المغفرة. أن أعظم شيء المغفرة أن يغفر الله لك. لكن افرض هو هلك بهذا المال ودخل به النار، أنت لم تستفد شيئا. فطبعا الحسنات أو السيئات ربنا سبحانه وتعالى بيجازي عليها بمثلها في الحساب، سواء السيئات الحقيقية اللي عملها العبد أو الحكمية اللي هي طرحت عليه من المظلومين، دي اسمها سيئة حكما لأنهم عملهاش، لكن ظلمت الدنيا فسنيت حسناته فأخذ من إيه؟ من حسناته أو من سيئات المظلوم، أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه، يعني هتتحط في كفة الميزان، ميزان إيه السيئات ده بعد ما تخلص الإيه؟ الحسنات بتاعت الظالم، يعني هيفضل يدفع من الحسنات لغاية ما تخلص خلصة وما وفاش الديون اللي عليه، يبقى هناخد من سيئات المظلوم ونفطر. هكذا حكم الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال: والحسنات بوعثت بالفضل، أي ضاعفها الله بفضله لا وجوبا عليه سبحانه وتعالى. قال: والحسنات جمع حسنة، وهي عكس السيئة، السيئة ما يذم فاعله شرعا، والحسنة ما ما يمدح فاعله شرعا. قال: وسميت الحسنة حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة. يسر حينما يرى الحسنة يسر بها فيستنير وجهه، يستنير وجهه. قال: والمراد بالحسنات الحسنات المقبولة الأصلية المعمولة للعبد أو ما في حكمها بأن عملها عنه غيره، زي السيئة بالضبط. يعني السيئة في سيئات حكمية اللي طرحت عليه من المظلوم، وكذلك الحسنات في حسنات حكمية، حسنات عملها العبد بنفسه وحسنات عملها له غيره بالإنابة أو بالهبة يعني قرأ ختمة وقال وهبت ثوابها لفلان، مثلا حج أو اعتمر وقال وهبت ثوابها لفلان، أو ناب عنه حج بالنيابة أو اعتمر بالنيابة أو صام بالنيابة، صام عنه بالنيابة برضو دي حسنات حكمية عملها عنه إيه غيره. والموصل هو الله سبحانه وتعالى، كما إذا تصدق غيرك عنك بصدقة، يعني واحد تصدق بعشرة جنيه قال إيه وهبت ثوابها لوالدي أو لوالدي، يبقى لكل دي حسنات تضاعف بفضل الله تعالى. قال لن مأخوذة في نظير ظلامة، لكن الحسنة التي تؤخذ في نظير المظلمة دي لا تضاعف، الحسنة التي تؤخذ من الظالم للمظلوم دي حسنة تؤخذ كما هي من غير ايه من غير مضاعف. يبقى الحسنات التي تضاعف الحسنات التي عملها العبد بنفسه او عملها عنه غيره بالنيابة، دي تضاعف بعشر امثالها الى 700 ضعف. اما المأخوذة في نظير ظلم من العبد للعبد دي لا، يعني تؤخذ كما هي من غير ايه مضاعف. وخرج بقوله المقبولة الحسنة المردودة بنحو رياء، فدي لا ثواب فيها أصلا. ولذلك القرآن عبر بإيه بقوله من جاء بالحسنة في الدار الآخرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، يعني جاء بها سليمة من الرياء والسمعة فلم تبطل منه، لأن الرياء يبطل إيه ثواب الأعمال، ولذلك تبقى حسنة يعني جاء صلى، ولكن من أجل أن يقال فلان يصلي، أو حج من أجل أن يقال فلان حج، يقول لك أنا بصلي علشان الناس ما تقولش عليا مش بصلي، أو رحت حجيت علشان الناس ما ينسبونيش إلى التقصير يقولوا معاه فلوس وما راحش حج، يخرج الزكاة من أجل أن يقال فلان يزكي حتى لا يقال عنه بأنه بخيل ما بيطلعش حاجة. في ناس تصرح بهذا، ولكن هنا لولا ملامة الناس ما طلعناش ولا مليم، يعني أنا رايح حج عشان أسبب أفواه الناس دي لما أنا تقول إيه فلان معاه فلوس ومش راضي يحج، أدينا حجين عايزين إيه تاني؟ لا هو رياء، من يعني من أجل كلام الناس، وهذا بيحدث، هذا بيحدث خصوصا في أمر الحج والزكاة بالذات، يقول لك أنا يعني لولا كلام الناس ما طلع ولا مني، لولا كلام الناس يعني ما روحش لغاية السيوف ولا من فضل مش هحج كمان. ها ولذلك بعض الناس هناك لما يلاقي ازدحام شديد يقول يا ريت الواحد ما كان جا هنا، يندم على انه جاء، لان هو اساسا مش جاي باخلاص، اللي رايح باخلاص بيتلذذ بالتعب والمشقه التي في الحج، ازاي؟ لان معروف ان الحج ده جهاد، جهاد المرأة والكبير والضعيف الحج جهاد، لا هو مش عايز يجاهد، عايز حد كده على الراي ما فيش اي تعب ولا مشقة. ها طبعا فدي طبعا حسنات الحد بالنسبة له باطلة لا تضاعف ولا مقبولة اصلا ولا الاصل حتى موجود عشان يضاعف مفيش. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يتعلمون فقه النيات قبل فقه العمل مهم. ولذلك العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل في المقدمة قال ولقد سمعت شيخ سيدي عبد الله بن أبي جمرة يقول وددت لو أن طائفة من العلماء تفرغوا لتعليم الناس النوايا والمقاصد فإن أكثر أعمالهم تذهب هباء منثورا من قلة حسن النوايا والمقاصد. مهمة جدا لو ما تعلمش فقه النيات أكثر أعماله تضيع هباء منثورا رياء وسمعة. الناس الآن يفعلون أفعالا كثيرة من الخير خوف الملامة من الناس. يقول لك لولا ملامة الناس أنا مش هعمل. أقرب حاجة هون في الأفراح دي الوليمة، وليمة العرس. يبقى رجل فقير وعلى قدر حاله ويستدين من أجل أن يعمل وليمة. وليمة إيه؟ لابد أن يذبح بقرة أو جملا أو جاموسة أو يشتري مثلا بمبلغ كبير لحم. ولا فعمل إيه؟ لازم أعمل كده عشان ملامة الناس. هو لم يقصد السنة، ما يقولش أنا هعمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنا خوف الملامة، لولا الملامة مش هوكل واحد لقمة. طب ما الذي حملك على ها؟ يقول لك ايه عشان هيجي يقولوا فلان زوج ابنه زوج بنته ما عملش حاجة ده جلده ده كده لازم يعمل. اهو شوف حاجة مكلفة وقد يسدد فيها ديون سنة، يعني جاب بخمس تلاف بعشر تلاف وتعب ولا حسن ما أخذت ولا حسن، لأن أساس النية فاسدة من أجل ملامة الناس. لا لا ده الدين فيه إثم، لأن الدين ده لا يحل للإنسان إلا عند الضرورة، يكتسي يأكل جعان يبني مسكن يقويه من الحر أو البرد، يعني الضرورات يتداوى يعمل عملية. الأشياء اللي هي لو لم يستدم لهلك أو لا أصابه ضرر كبير، لكن يستدين لعمل مندوب أو مستحب وليس للمستحب ولا للمندوب، وإنما لأجل إيه؟ منام ملامة الناس. ده ما فيش ضرورة، ما فيش ضرورة، هو عايز يسد الأفواح. ولا كان عايز ما خليش حد يتكلم عليا أو مرضاش أخلي حد يتكلم عليا. هذه آدي نيته، مش نيته إنه يعمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما سيدنا جابر قال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف استغفر الله لما جاله ورأى عليه أثر صفرة بعد ما قاعد يتاجر بعد الهجرة فتزوج، رأى عليه أثر صفرة أثر زينة يعني، فسأله صلى الله عليه وسلم عن أثر الصفرة دي، قال له تزوجت يا رسول الله؟ قال له أولم ولو بشاه. البخاري الحديث أولم ولو بشاه. فهو الوليمة دي اسمها طعام العرس، يعني اللي بيعمل كنافة أو بسبوسة أو بدسية أو أي طعام أو تمر أو لبن أو أي طعام هو السن. لكن الناس لدي واحد ثقيل جدا ودابح أو مشتري لحم مثلا ربع أو نصف بقرة أو ربع بقرة, فبدون ترتمل ليه كده أقول لك الله مستلف بس مرغوش جدا حد أنا مستلف ليه؟ أقول لك عشان الجيران والناس ما تكلمش عليه, يعني مش مستلف عشان السنة. لو السنة نقول له ما تستلفش من باب أولى لما تقول له عشان الناس, لأن القرآن علمنا مبدأ لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فيجعل الله بعد عسر يسر. لكن الناس غابت عنها هذه المبادئ والنيات, فقه النيات ذهب ضاع. حتى في عمل الخير تلاقي الأعمال أكثرها من أجل قالت الناس, يقول لك عشان القيل والقال أنا بعمل كده عمل خير, يقول لك من أجل القيل والقال هي دنيتك, وهكذا أعمال خيرية لكن ضائعة لا حسنة فيها عشان تضاعف, هو ما فيش حسنة أصلا. لكن لو أحسن النية في الوليمة والعمل بالسنة وهو رجل غني وبيحب يوسع على الفقراء والمساكين ويدعو الأغنياء الفقراء قبل الأغنياء, مش يكتب الأغنياء والفقراء يأتون متفصلين, لا المفروض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الفقراء الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء, شر طعام, لأن طعام ليه؟ طعام للرياء والسمعه. لو هو الوجه الله كان يبدأ بالفقراء أو دمع ده ما يفرقش, واحد فقير معدي ما يخليش يتطفل, تعال يا فلان يندى عليه. أيوه ما هو خلاص, ما هو عشان ايه هيبقى طعام ده شر وليس ايه وليس خيرا, دخل في الشرية ولا حسنة, يصرف 10,000 جنيه من غير ما ياخد حسنة واحدة بفساد الايه النية. فالحسنة المضاعفة هي الحسنة ايه المقبولة لا المردودة, والحسنة الأصلية اللي هي الحاصلة بالتضعيف فلا تضاعف ثانيا. يعني الحسنة الأصلية هي التي تضاعف, الحسنة بعشر أمثالها, فالتسعة التانيين أو العشرة اللي هي وضعت على الأصل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها, يبقى المضاعفة عشرة, ما تضاعفش العشرة دي تاني. ودي طبعا أقل شيء في المضاعفة بالعشرة دي أقل شيء, لكن بعد كده إيه إلى 700 إلى ما شاء الله على حسب الإخلاص. وكذلك من إذا صمم على معصية ثم تركها فله حسنة من غير مضاعفة, يعني إذا هم الإنسان بسيئة يعني راح يلعب كوتشينة ثم تذكر أنها حرام فرجع, يبقى تكتب له إيه حسنة, هذه الحسنة لا تضاعف, هذه الحسنة لأن دي في نظير ترك الإيه ترك السيئة, هو ما عملهاش إنما هو ترك الشر فكتب له مكان السيئة حسنة, بس هذه لا تضاعف. بس وكذلك المأخوذة في نظير الظلم أو الظلامة برضو لا تضاع المأخوذة من الظالم. ده الوقت ضعيف من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم من الأمم فحسناتهم الحسنة بحسنة، المضاعفة دي من فضل الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائص الأمة يعني، من خصائص الأمة المضاعفة، ودي علشان طبعا يعني إكراما لحبيبها صلى الله عليه وسلم، سيد الأمة صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين، وتعويضا لها عن قصر أعمالها. قالوا أقل مراتب التضعيف 10 كما قلنا، وقد تضاعف إلى 70 أو إلى 700 ضعف أو إلى أكثر من ذلك إلى حد لا يعلمه إلا الله تعالى. وطبعا المضاعفة والتضعيف الكثير ده على حسب درجة الإخلاص، فكلما علت درجة الإخلاص كلما زادت التضعيف من 10 إلى 70 إلى 700 ضعف إلى 7000 إلى ما شاء الله، كما قال والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، لأنه ده من فضله وكرمه لا وجوبا عليه سبحانه وتعالى. ولذلك فالسيئات عنده بالمثل والحسنات ضوعفت بالفضل، إشارة إلى قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فالزيادة على 10 من فضل الله تبارك وتعالى، بل الزيادة على الحسنة، لأن هو الأصل الحسنة قبل الحسنة، يعني من الفضل أن يعطيك الله 10 حسنات أو 70 أو 700 أو 7000 أو إلى ما شاء الله. الحمد لله أن جعلنا من أمتي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، نسأله سبحانه أن يثبتنا على الإيمان والإسلام، وأن يجعلنا من أهل الحسنات المضاعفة، وأن لا يجعلنا من أهل الحسنات المردودة، وأن لا يجعلنا من أهل السيئات، إنه ولي ذلك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. لا الذين هداهم الله.